الله يبارك فيك، الله يعزكم وبارك الله فيك. الحمد الحمد لله. لله. السلام عليكم. عليكم السلام اختي، لاباس؟ مزيان الله يبارك فيكم، الله يعزك. احكي لي شنو عندك؟ رجينا البارح وما ساهلش الله، بركنا من 11 الصبر. انتم اللي ما دوزتوش اسمحوا لي تعيانك شي حاجه صعبه. ايه احكي لي شنو المشكل اللي عندك، شنو وقع معك؟ المهم الحصه الاولى في الشهاده، المهم اللي قلتي شيطان ملك عاشق، عاد تحركوا ايديا وطاحوا عينيا كانوا كيرفرفوا. شيطان ملك عاشق. المهم حتى حاجه ما كانت. انت عندك تعطيل في كل شيء؟ مزوجه؟ لا. شنو اخرى ثاني؟ كتقراي ولا كتخدمه؟ لا خدامه. فاش خدامه؟ المحافظه. العمل مزيان؟ لا العمل مزيان ماشي مشكل. على حسب كيف عاودت لك، كيف في 2006 خديت لا ليسونس. ايه جلست 3 سنين ملي خدمت، عاد قريت الماستر. الماستر داز مزيان، ولكن هاد الشهر هذا دوزت الامتحان ديال الدكتوراه. قلت لك راه عقلتي، قلت لك راه جاوبت والو ولا شي امتحان في الخدمه دابا هذاك. واخا كلشي كيقول ما يمكنش يتوقعوني انني انا ما غنجحش في الامتحان ديال الخدمه. ما نجحتش. بعد ما خديتي الاجازه ديالك كنت في مشاكل سنين بعد جلسات. المهم اللي خديت الاجازه عاد بديت بحال عاد بديت كنعرف. المهم الماستر اختي خديت الماستر. الدكتوره ما بغاتش. لا ما بغاتش. هي شحال ثاني مره وحتى الامتحانات اللي عندهم علاقه بالترقيه والوظيفه. لا طيب خير، راه صحاب الخدمه هما كيتفاجئوا يعني كيكونوا متيقنين انك تنجحي. ما يمكنش ما نجحش. ما كيجاوبوش كينجحوا اللي كتكون. ما يمكنش ما نجحش وداكشي وهذاك. ربما اللي قل منك كينجحوا. اقل مني كينجحوا. فهمت. هذاك المشاش اللي كنت قلت لك ديما كيتبعوها المشاش. لقيتها ديما وكيعيطوا لي عندكم غدا في الزنقه كتسمع سميت. كتسمع سميت إلهام. كتسأل رجالك يعاوتوا عليك. كدوري لقيتي واحد حتى في البيت. ولكن السي الشيخ حنا دارنا واخا دابا حنا العائله ديالنا كامله كلشي كل واحد كيبان لك عنده كلشي المشاكل. مشكل كلشي المشاكل طارح على قدها. وانت اختا انا اختي عندك شي مشكل؟ وحنا المشاكل راه شويه ما عارفاش ضروري كاين ما يمكنش. وعاوتاني مشكل حالتي حال اخرى. فهمتك وحدو كيفاش. صافي انا عندي مشكلة الرجال ما يمكنش. كيفاش الرجال؟ زعما تلاقينا واحد داك النهار سالينا. يعني تلاقى ما تكلم مع مجرد يكون تعرف الزواج نفس اليوم في نفس النهار. قال شي واحد قال شي واحد مثلا ديك البنت واش كتعرفي عليها ولا شي حاجه سالات ديك الهضره ما يعاودهاش. ولا بغا اول واحد تبغيش وبغى. المهم واحد منهم كاين شي اللي بغاته هي ما يبغيهاش هو. هو داك تعطيه في الزواج. راه قلت لك هذيك المره قلت لك راه ماشي زعما راه اكثر من 20 مره ولا اكثر. هو انت دابا قلتي واحد الكلمه راه هي العنوان العريض شيطان ملك عاشق. ملك عاشق هذو هما يتاثرت فيهم الجسد الاول ياك؟ اه هما يتاثرت فيهم الجسد الاول. ايوا صافي هما باينين. عندي مشكل مع الفولارات الكحلين ما كنلقاهمش لا شريتهم. انا راه خملت الدار كامله كان غتمشي دوز امتحان ديال الدكتوره الاولى حاطاه مع اللبسه ديالها ما لقيناهش نهائيا ديال الماستر. وعاود ثاني المره الثانيه جوج الفولارات النوار ما كنلقاهمش. فين كيمشيو؟ عاد كنهز بالبياسه بياسه وتقول واش كاينين في الدار. دائما كيحسب عندي مشكل الفولار نوار يكون نوار كامل يكون دخل فيه شي لون. لا إذا كان أسود أسود كامل مش ملقاش. كيبيع الأسود كامل كيبيع مشكلة شي يهودي هذا ديال بصح. أنا بس كنقول أنا واش أنا مضرة في الدار كهزيت السداد الهزي ما خليت ما درت. تقدر يكون ملك شيطان عاشق يهودي. شيطان يكون يهودي ماشي مشكل واخا نأكدوا عليها ولا مسوني. الغالب يهودي واخا جلس قدامي. الله المستعان. شحال السن ديالك دابا انت؟ شحال اليوم؟ 26 بقى 10 ايام على 34. 34 سنة ما شاء الله. طيب خواتك مزوجات؟ عندي جوج مزوجات. انت اللي ما مزوجاش؟ انت كبيرة انت كبيرة ولا صغيرة؟ انا صغيرة. طيب ولكن ديما اختي الاولى طلقات 4 سنين. سنين. خويا دابا خدام غير سيكريتير ديال صاحب الجلال حتى هو دابا خير على الزواج في الطلاق وقف على الطلاق. خويا زيد في 68 تزوج وطل. علاش قلت لك انا العائله كلها واحد خويا في برا تما بلا اوراق. المهم ديما شي حاجه كتكون معاك سليمه. نوضو في الصباح نلقاو دارنا كلها داير بها داك الشيء اما اللي حي الجاج او صافي الامور باينه ولا الناس كيرشوا علينا الناس كيرشوا ماشي مشكل. شوف دابا يجيني هذا في حيه طيب ديتكم هكذا ومتبقاو تفكروا في والو غير الكلام يركزوا معاه يلا هكذا وركزوا معايا يلا بسم الله ناكدوا لها ثلاثه نقولوا بعض شيطان ما كانش غير ودي المسوني يلا نشوفوا ان شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على نبي الهدى وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته والتابعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. خاض كل أفاك أثيم كل شيطان رجيم أعز الله الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ونسأل الله جل وعلا أن يجعل في قلوب الكافرين الرعب والوهن وأن يجعلهم في ذلة وفي صغار وأن ينصرنا عليهم نصرا عزيزا إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله نبدأ ونسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وهو الله لا ند له ولا شريك له ولا زوج له ولا ولد له وهو الله في السماء إله وفي الأرض إله سبحانه ما شاء كان ومن لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله مهما عاد الشيطان فإنه صغير لن يعلو قدره خاب وخسئ وخسر وكلام الله عظيم كلام الله نور كلام الله برهان كلام الله ضياء كلام الله فرقان فالحمد لله على نعمة القرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولا شك أن الشيطان ظالم ولا شك أن كل عاشق ظالم ولا شك أن كل يهودي ظالم ولا شك أن كل مسيحي ظالم وإن كان من الملوك والكبار فالله مالك الملك وأمر بالحق وبالعدل وهو مالك الملك وحرم الظلم على نفسه فقال إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا ولا شك أن من مكث في جزر عقودا وسنين ظالم لنفسه لربه ولغيره فجمع الظلم كله ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار لا شك أن الظالم تمسه النار وتلفح وجهه النار وتشوي جلده النار لا شك أنه يتعرض إلى الحرق وإلى النار نار تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى إنها النار نار تطلع على الأفئدة تصل إليها فتحرقها حرقا إنها النار جعلها الله جل وعلا حرقا وصعقا وألما وعذابا على الكافرين وعلى المنافقين وعلى العصاة والمذنبين فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجيرنا من النار ومن حرها وأن يسكن الجنان بلا حساب ولا سابقة عذاب. الله أعز وأجل، فلله الحمد في الأولى وفي الآخرة. لا شك أن من يسكن البدن يتجلى أو يتحلى أو يتجمل أو يتظاهر بالعظمة والقوة والصبر لتكون له أمة وليكون لها سيدا وليكون عليها وصيا وليا، يحرم ويبطش ويعذب ويفتك، يأخذ ما شاء كيف شاء وقت ما شاء، كأنها خلقت له. لقد اعتاد أن يكون في الجسد مختبئا مختفيا متواريا لا يحركه أحد. جاءوا بالأسحار العظيمة التي رشت على باب وأبواب وعتبة وأعتاب، جاءوا بأسحار لم يسلم منها صغير أو كبير، فاختلفت الأذية واختلف الداء والعطب على حسب نوع السحر وخادم يخدمه في البدن. فجمعت بين الملك والبطش والشيطانات والتشيطون، وجمعت بين السحر وبين العشق والتملك والسواد واليهودية، اعلم أن الله يراك، يعلم سرك ونجواك، وهو علام الغيوب، لا يغيب عنه شيء ولا يعزب عنه شيء ولا يخفى عنه شيء في الأرض ولا في السماء. فبسم الله نحرك ونقلب، بسم الله إذا شاء الله جل وعلا هدى، وهو الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. جن كبير أسكنوه بالمخطى وبالمرشوش وبالمعقود وبالدم والذبح وبالصور باللباس بالآثار جاء ليعطله، لكن شاء الله جل وعلا أن تكون على علم ودراية وفهم وبصيرة، فوفقت بتوفيق من الله جل وعلا. لكنك لا ترجو لها التمام، ولا ترجو لها مثل الختام، ولا ترجو أن تكون في علو همة بل في علو مكانة. وكلما اجتهدت كي تنال الرتب العليا إلا وكنت لها بالمرصاد، كنت عائقا ولا هادما حاجزا صادا مانعا، كيف لها أن تسعد وأنت تشقى حتى لا تسعد؟ لقد أخذت ما أخذت من العلم فكفاها علما، لكن معه ستحرم لذته وتمامه بزوج وذرية وبيت وفراش وأنس، فتحرم الخير كله. على هذا أنت تسعى، فهمك الأول العشق، بعدما كان همك الأول التعطيل والسحر أصبحت تملك هذا الجسر. اسمع، وأنت الآن في الأنفاس، اسمع وعي، إن الله جل وعلا ربي وربك، حرم عليك الظلم، إنها عليك حرام، شئت أن أبيت فإن جئت طوعا فالخير لك في الدنيا والآخرة، وإن شئت أرغنت كرها وعليك الذلة والصغار في الدنيا والآخرة فافقه. فبسم الله نبدأ. يقول الله تعالى في القرآن المجيد: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فبسم الله نأخذ بالأسباب، والسداد والإصابة من الله جل وعلا. سدد ربنا رميانا، واجعلها ربنا على قلبه وعقله وجوارحه نورا وهداية، إن كان فيه خيرا وإن كانت فيه شقاوة، وإن كانت فيه شقاوة فاجعلها عليه حرقا وعذابا ونارا فيهلك. لا إله إلا الله، سبحانه العليم الخبير، يعلم ما كان وما سيكون. فالحمد لله رب العالمين. عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم عليك بكل الجنود اختفوا واحتموا وتواروا جنود لملك مسوني شيطان، جنود لملك مسوني شيطان، جنود لملك مسوني عاشق شيطان، جنود في الأيدي جنود، جنود في الأيدي جنود، في الأقدام جنود، جنود لعاشق شيطان أسود مسؤولي يهودي بسحر عظيم. جنوده يسمعون، اختفى وراء جنوده واحتمى وراء جنوده. جنوده في اليمين في شق وفي جانب وفي جوارح في اليمين، وجنود في شق وفي جانب وفي جوارح على الشمال، شيطان في بطن في رحم في مدايض في عورة، شيطان تملك الجسد جعل جنودا على الصدر وعلى الرقبة وعلى الناصية وعلى العقل وعلى الوجه، جنود في الفخذين والساقين والقدمين، جنود في العورة والسوأة، جنود عن أمام خلف فوق تحت، جنود جنوده يسمعون. هو ساحر شيطان ساحر مسوني ساحر عاشق ساحر ملك من ملوك الجن. فبسم الله توكلنا على الله، نسمعك لتعلم مهما كان جنسك صنفك قوتك حالك مكانك سحرك أذيتك، الله جل وعلا يخرجك من مكثك من صمتك، الله يلزمك بالحجة والفقان والبرهان. كلام الله لو أنزل على الجبال لهدها وعلى الأرض لقطعها، كلام الله لا يأتيه الباطل لا من بين يديه ولا من خلفه، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. هذا القرآن يحرق صناديد الشرك والكفر والشياطين، يحرق وجوههم، يحرق أدبارهم، يحرق عوراتهم، يحرق صدورهم وأفئدتهم، يحرق قوامهم عظامهم أنفاسهم، يحرقهم حرقا. كلام الله عز وجل على الكافرين حرقا وعلى المؤمنين بردا وسلاما ونورا وثباتا وهداية وطمأنينة وسكينة وخيرا. فلله الحمد والمنة. إلى كل ساحر زعم أنه تملكها، زعم أنه تملكها بالسحر والعشق، تملكها بالسحر والعشق، ساحر تملكها بالسحر والعشق، ملك من ملوك الجن تملكها بالملك والجنود والعشق. إلى كل ساحر يرى ويسمع، إلى كل ساحر جاء بالسحر العظيم الذي ذبح وجدد ورش وعقد ودفن وكتب وأحرق، إلى كل خادم وخادمة، إلى كل حارس وحارسة، إلى كل خادم وخادمة، إلى كل حارس وحارسة، صددت عن الخير، صددت عن الفضل، صددت عن النجاح، وكلوك بعدم النجاح، وبعدم تمام النجاح وكلك وأنت الآن الآن في كل قلم في كل حبر في كل قرطاس مع كل حرف تنسي وتثقل أنت أنت جئت جئت كي تكون كي تكون عدوا جئت جئت كي تكون ندا خصما والله تعالى يفهمك والله جل وعلا يخرجك فبسم الله نبدأ ونسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينجيها وينجي من حولها ومن معها وينجي المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في البيوت وفي العمل وفي الخطى وفي العبادة وفي العرفة وفي الزواج وفي الصلاح وفي الذرية أن ينجي الله تعالى المسلمين وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكذلك ننجي المؤمنين إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون فبسم الله نسأل الله تعالى المعية الخاصة ونسأل الله جل وعلا السداد والتوفيق إنه ولي ذلك والقادر عليه وما يعلم جنود ربك إلا هو وما يعلم جنود ربك إلا هو وما يعلم جنود ربك إلا هو وما يعلم جنود ربك إلا هو أرأيت ماذا يحل بأنفاسك الآن فاسمع وما يعلم جنود ربك إلا هو وما يعلم جنود ربك وما يعلم جنود ربك إلا هو وما يعلم جنود ربك إلا هو إلا هو وللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير بيدك الخير بيدك الخير إنك على كل شيء قدير بيدك الخير إنك على كل شيء قدير بيدك الخير بيدك الخير إنك على كل شيء قدير بيدك الخير بيدك الخير بيدك الخير بيدك الخير إنك على كل شيء قدير بيدك الخير إنك على كل شيء قدير بيدك الخير إنك على كل شيء قدير بيدك الخير بيدك الخير إنك على كل شيء قدير وزكريا إذ نادى ربه رب لا تغني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات يسارعون في الخيرات يسارعون في الخيرات يسارعون في الخيرات يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين الله أكبر من كل شيطان صد عن الخيرات ومنع الله أكبر من كل شيطان صد عن الخيرات ومنع صد عن الخيرات ومنع صد عن الخيرات ومنع صد عن الخيرات ومنع شيطان صد عن الخيرات ومنع شيطان صد عن الخيرات ومنع الله أكبر من كل عاشق صد عن الخيرات ومنع صد عن الخيرات ومنع صد عن الخيرات ومنع الله أكبر من كل شيطان صد عن الخيرات ومنع صد عن الخيرات ومنع الله أكبر من كل شيطان حجب الخيرات ومنع حجب الخيرات ومنع مسوني عطل الخيرات ومنع مسوني اختفى سنين مسوني اختفى سنين يهودي اختفى سنين الله أكبر من كل ملك من ملوك الجان صد عن الخيرات ومنع صد عن الخيرات ومنع صد عن الخيرات ومنع حجب الخيرات ومنع حجب الخيرات ومنع الله أكبر من كل جان يهودي عجب الخيرات ومنى نسوني نسوني في العقول نسوني في الوجه نسوني في الجمال نسوني في الصدر نسوني في الرحم نسوني في العورات نسوني عجب عن الخيرات ومنى صد عن الخيرات ومنى عاشق قديم عاشق من قديم عاشق قديم عاشق من قديم عاشق قديم عاشق من قديم عاشق قديم عاشق من قديم عاشق قديم عاشق من قديم صد عن الخيرات ومنى حجب الخيرات ومنى ساحر ساحر ساحر حجب عن الخيرات ومنع صد عن الخيرات ومنع حجب عن الخيرات ومنع صد عن الخيرات ومنع جان يهودي شيطان يهودي ساحر يهودي عاشق يهودي صد عن الخيرات ومنع حجب الخيرات حجب عن الخيرات ومنع شيطان تملك الجمال مسوني سكن الجمال ساحر شيطان في الجمال في الأيدي والأقدام سكن في الأيدي والأقدام سكن في الأيدي والأقدام سكن سلسل الأيدي سلسل الأقدام صفد الأيدي صفد الأقدام عقد الأيدي عقد الأقدام شيطان صد ومنع شيطان صد ومنع شيطان حجب ومنع حجب ومنع بسم الله يبطل كل مس شيطاني يبطل كل مس شيطاني يبطل كل مس شيطاني يبطل كل مس شيطاني يبطل كل مس شيطاني يبطل كل مس شيطاني يبطل كل مس شيطاني.